إذن المصنف رحمه الله ساق هذه الآية الكريمة وجعلها عنوانا للترجمة، جعلها عنوانا للترجمة لأنها دالة على بطلان الشرك، وأن المشرك لا متعلق له، كيف يدعو غير الله، كيف يتخذ من دون الله أندادا، والأنداد حالها أنها لا تملك شيئا حتى لو كان الند المتخذ ملكا من الملائكة. وسيأتي عندنا في الترجمة القادمة الأدلة الخاصة بما يتعلق بالملائكة والتعلق بهم، ولو كان أيضا الند نبيا من الأنبياء، ولو كان خيرا الأنبياء نبينا عليه الصلاة والسلام، العبادة حق لله. اليوم استمعنا في صلاة الفجر قول الله سبحانه وتعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. فالبشر لا يستحق من حقوق الخالق الرب أي شيء، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في بعض الأحاديث: أجعلتني لله ندا. لا يجعل البشر المخلوق ندا للخالق، فحقوق الخالق للخالق، حقوق الرب له سبحانه وتعالى، لا يعطى غيره منها شيء وإن قل. ويكفي برهانا على ذلك في عدم اتخاذ الشركاء، يكفي هذه الآية: أيشركون ما لا يخلق شيئا. وقوله ما لا يخلق شيئا ينطبق على الملائكة ولا لا؟ قوله لا يخلقون شيئا ينطبق عليهم أو لا ينطبق؟ ينطبق على الأنبياء وإلا لا؟ الأولياء، الأشجار، أيا كان، كل من يدعى من دون الله أيا كان، الآية واضحة: لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. إذن لا يخلق وهو مخلوق، ولا ينصر لا نفسه ولا غيره إلا بإرادة الله سبحانه وتعالى ومشيئته، إذن كيف يتخذ شريكا مع الخالق؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.